أشوف وش الحبيب ما عرفش ليه ركبي تسيب أنا كمان الكهرباء تلدعني زي العقربة من نظرتك قلبي ده أعمل له إيه بقول حق لما اسمعك تتكلمي معرفش بيغزني لما اشوف وش الحبيب معرفش ليه ركبي تسيب أحب أنا فراخ السمان ويلزني صوت الحمام لما يقول بق بق بق بق بق بق بق بق أحب خرفان التخان ساعة ما يرعم في الغيطان ما اسمعش منهم إلا ما ما ما أحبك أكتر من الغنم لما أشوف الحسن ده أقول ما فيش أبدا كده لما عينيك تبص لي بتملي تأملي لما تقرب ناحيتي اتخضي خضي فرختي لما تجيني فعشتي اراك زي ناجتي احب انا افرغ السمان ويلزني صوت الحمام لما يقول بق بق بق بق بق بق بق بق أحب خرفان التخان ساعة ما يرعوا في الغطام ما اسمعش منهم إلا ما ما ما ما أحب أنا يا مهجتي جسينا يا بهجتي يا رب نادي نعجتي عوزل أنا في عشرتي خليها لي كلها وكل قلبي أدي لا وانت عالم يا إله